الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكريم. الحق الشيء المستقر الثابت الذي لا يزول، والباطل هو الشيء الذي يزول. إن الباطل كان زهوقا، وزهوق صيغة مبالغة، يعني شديد الزهوق، يعني أكبر باطل سوف ينهار، ومليون باطل سوف تنهار. مهما تنوع الباطل، لو كان مليون نوع كله إلى زوال. ولو كان أكبر باطل تدعمه أكبر قوة في العالم، لا بد من أن يزول. فتقريبا لو أنشأنا حائط وفق قواعد هندسية ثابتة، فالحائط بني ليبقى. أما إذا بني بخلاف قواعد هندسية بلا شاقول، فهذا الحائط آيل إلى الزوال. فالشيء الذي سيزول هو الباطل. ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق، وخلق السماوات والأرض بالحق. وكلمة حق تفهم في القرآن عن طريق القرآن: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ما خلقناهما إلا بالحق. فالحق خلاف الباطل، الباطل الشيء الزائل. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ذلك ظن الذين كفروا. فالحق خلاف اللعب، اللعب عبث، والباطل زائل. فصار الحق الشيء الثابت الهادف، ثابت الهادف، يعني وراءه حكمة بالغة، وراءه هدف نبيل، وراءه يعني شيء عظيم. فإذا قلت بالحق يعني ثابت. لذلك يعني مليون اتجاه، مليون نظرية، مليون مذهب، مليون نزعة، كلها تزول والحق باقي. الإسلام كم فرقة ضالة ظهرت عبر تطوره، كل هذه الفرق تلاشت وانهارت ونسيها التاريخ، بل قبعت في مزابل التاريخ، وبقي الإسلام صامداً كالطود. الله هو الحق، هو الذي ينصر الحق، هو الذي يدعم الحق. الحق هو الدائم، الحق هو الباقي، والباطل هو الزائل. يعني العصر شهد انهيار أكبر قوة بالعالم، بنيت على الإلحاد باطلة. ففي للعوام كلمة لطيفة يقول لك: ما يصح إلا الصحيح. يعني الأمر لا يستقر إلا على وضع سليم. فكل شيء خلاف الحق زائل وباطل. الآن الإنسان بطولته أن يكون مع الحق لا أن يكون مع الباطل. فإذا ربط مصيره مع الباطل فهو زائل، كل مكتسباته إلى زوال، كل أعماله يجعلها الله هباء منثورا، كل تصرفاته لا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في بالإسلام نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. مهما تطور العلم، مهما تغيرت الحياة، مهما استجدت النظم، الإسلام باقي ويزداد قوة ومنعة، ولو كان أعداؤه أهل الأرض، لأنه حق. أما لو كان إنسان مع مذهب باطل في عنده حالة قلق دائمة، لو أن هذا الباطل انهار، انهار معه هو. فإذا الإنسان ربط مصيره مع الحق نجح وفلح وأفلح وسعيد. إذا ربط مصيره مع الباطل انهارت كل آماله. يعني بحضرني أنه في وزير رئيس وزارة فرنسي انتحر، الصحفيون كتبوا 100 مقالة تقريبا عن أسباب انتحاره، يعني ما وصل واحد لنتيجة. أولا رجل من أعرق أسر فرنسا وغني، ما في له ولا مخالفة، يعني ما في فضائح بحياته حتى ينتحر خوفا منها، إلا صحفي واحد وفق لفهم سبب انتحاره. كان مؤمن بمبدأ، بعد 70 سنة من ظهور هذا المبدأ تبين له أنه كان خطأ، فاحتقر نفسه. إنسان ربط مصيره وكل إمكاناته وضعها في ثقل، وكل إمكاناته وضعها في خدمة هذا المبدأ، ثم تبين له أنه كان مضللا وكان بعيدا عن الحق. فالمسلم ما عنده الحالة، مهما تطورت الحياة، مهما تطور العلم، ما في شيء ظهر يناقض هذا الدين، بالعكس كلما اقترب العلم من الحق كان على حق على صواب. يعني الملاحظ أنه هالدول الشاردة عن الله عز وجل بدافع من مصلحتها الشخصية، بدافع من قناعاتها، تعود إلى الإسلام مقهورة. الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر، الآن في السويد الآن الخمر محرم فيها، بعض ولايات أمريكا الاختلاط محرم. يعني عم يدركوا أنه إذا نفذوا هذا الإجراء لمصلحتهم، هم لا يعبدون الله بهذا، يعبدون ذواتهم، لكن اهتدوا إلى أن الذي جاء به القرآن هو الحق، ينبغي أن يطبق. فالإنسان إما أن يطبق الحق بدافع من مصالحه، عندئذ يكسب الدنيا فقط، وإما يطبق الحق بدافع من قناعاته وبدافع من عبادة الله عز وجل، عندئذ يكسب الدنيا والآخرة. آية قصيرة لكنها بليغة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. يعني هو إن كان شيء عن النبي ما ورد، لكن يفعله معظم الناس في تلقين الميت، يقال له اعلم يا عبد الله أن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الحساب حق، وأن الصراط حق، وأن الحوض حق. يعني حق يعني واقع. لكم إنسان بالأرض يعيش في الدنيا فقط والآخرة غائبة عنه تماما، لما يفاجأ أنه في آخرة وفي أبد يمكن سوف يصعق. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. المؤمن عنده نعمة كبيرة أنه قبل أن يأتي هذا اليوم الذي يصعق فيه الناس هو متوقع هذا اليوم. يعني أكبر عطاء للمؤمن معه الحقيقة، الحقيقة المطلقة معه، ما في عنده مفاجأة. بيموت الموت حق، يلاقي في جهنم للأبد جهنم حق، يلاقي في جنة جنة حق، يلاقي في حساب دقيق الحساب حق، يلاقي من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذه العدالة الإلهية من يراها؟ ما في إنسان يراها ويخالف ويأخذ ما لا فيه. هذا الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويعتدي عليهم لا يؤمن بالآخرة إطلاقا، يؤمن بالدنيا فقط. العبرة أن الإنسان ما يتفاجأ، والإنسان حينما يندم معنى عقله ضعيف أو ما استخدمه. فإذا ما ندم، تصور طالب من أول يوم بالعام الدراسي يدرس أنه الامتحان ماثل أمامه، فبيجي الامتحان هي بيكتب بينجح، بالعكس بيفرح ما بيندم. طالب آخر غاب عنه الامتحان عاش لحظته، فيبدو أنه مسرور أكثر من المجتهد، رايح وجاي وسهران. لما يأتي الامتحان ما له مستعد له، هنا المصيبة. فإذا المؤمن وصل للحق وصل لكل شيء، إذا كان مع الحق كان مع أكبر قوة بالكون، إذا كان مصيره الحق معناها مصيره سعادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يعني الله عز وجل خلق الإنسان من نطفة أمشاج ويبتليه، هن الآن في اتجاه أنه يعمل استنساخ، فقدروا يساووا نعجة مو من ذكر وأنثى ولا من حوين وبويضة، من أخذ خلية من الثدي وتنميتها في رحم. طبعا اكتشفوا أن كل خلية بالإنسان فيها المورثات، بس الطريق خلاف الطريق اللي الله رسمه. الله رسم ذكر وأنثى ومورثات هنا مورثات هنا، بيتفاعلوا بيطلع جنين يحمل مورثات الأب والأم معا، هي معنى أمشاج. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أخذوا خلية من الثدي، فأجت النعجة مشابهة لأمها تماما وما لها علاقة بأبيها إطلاقا. من حوالي شهر تقريبا وزيع أن علامات الشيخوخة المبكرة جدا ظهرت على هذه النعجة، لأنه هو خلق المخلوق من نطفة أمشاج، هذا هو الحق، هو الكمال المطلق. فلما بحثوا عن طريق آخر فالطريق الآخر غير معقول، ولعله يبدو في المستقبل آفات خطيرة جدا وحالات نادرة جدا من تغيير خلق الله عز وجل. فالإنسان حينما يؤمن بأن لهذا الكون خالقا حكيما وأنه يفعل أكمل شيء في الوجود يستسلم، أما حينما لا يؤمن بهذه الحقيقة يبحث عن طريق جديد. يعني بعالم الزراعة مثلا بحثوا عن أسمدة كيماوية الآن ثبت خطأ، رجعوا للنظام القديم نظام السماد الطبيعي، حاولوا يكافحوا الحشرات بأدوية كيماوية الآن ثبت خطأ، رجعوا عن النظام القديم مكافحة الحيوية. فكلما أخطأوا خطأ فاحش الآن يعودون إلى أصل التصميم الإلهي، معنى أصل التصميم هو الحق. حتى أنه في واحد عالم اسمه أليكسي كاريل ألف كتاب الإنسان ذلك المجهول، قال فيه أنه خير نظام البشرية أن يقصر المرء طرفه على زوجة واحدة، يعني حتى غض البصر وصلوا له عن طريق المنطق. فذلك بأن الله هو الحق وأمره حق توجيهاته حق ونظام الزواج حق ونظام الإرث حق والطلاق حق. يعني الله صمم أنه الإنسان يأتيه ذكر أو أنثى أو مجتمعين، طلع قانون بالصين بدنا ولد واحد إجباري، فكل أسرة تجيها بنت خنقة تقتلها مدام مسمح لها طفل واحد، ما تسجل إلا الذكر، فالبنت كانت تقتل. في جهل وفي إلحاد وبدهم صبي، فلما يجي صبي سجلوا، صبي واحد ما في غيره أساسا، بس غاب عنهم أنه هالنظام باطل. فالآن في 50 مليون إحصائية دقيقة شاب بدون فتاة بدون زوجة، نشأ عصابات بخصف الفتيات في سن الزواج أنه هالإجراء باطل. في بلد عربي بشمال إفريقيا طلع قانون ألغى قانون الزواج الإسلامي، إنه كل إنسان بيطلق تأخذ زوجته نصف ممتلكاته، هذا نظام باطل. الحق المرأة لها مهر تستحقه عند الطلاق، أما إنسان في عنده معمل حقه ألوف الملايين، هي اللي عنده بالبيت إذا كان حب يطلقها تأخذ نصف ثروته. رد الفعل بأمريكا التغى الزواج، في الآن مسافرة، هذا شيء أنا لمسته بشكل واضح، يعني نظام المساكنة ألغى نظام الزواج ونظام حتى الزواج المدني التغى. بأتفه سبب بالفظة يرتلى بقدمه. في بلد عربي بشمال إفريقيا توقف سوق الزواج نهائيا على أثر هذا القانون. فصار الأب يعرض على خاطب ابنته أن يوقع له سند أمانة بمليون في حال طالبناك بنصف ثروتك حتى يزوج بنته. فبتلاقي كل ما طلع قانون خلاف الشرع يثبت فشله بشكل ذريع، ذلك بأن الله هو الحق. نظام الزواج هو الحق، نظام المهر هو الحق، غض البصر هو الحق، التعدد لما سووا بالكنيسة زوجة واحدة صار في مئة عشيقة، أما الإسلام ما في عنده مخالفة، في أمر قاهر، في زوجة لا تنجب، في زوجة مريضة، في زوجة لا تحصن، سمح لك بزوجة ثانية. التعدد هو الحق، هو بحل مشاكل المجتمعات، مشاكل الأسر. فذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، يعني أكبر إنجاز الإنسان بحققه أنه مع الحق، مع الشيء الثابت والهادف، مع الشيء الباقي، مع الشيء الذي لا يزول. وحتى الإنسان لو مات الجنة حق، فحينتقل من الدنيا إلى الآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا والحمد لله، سعة الآخرة، والحمد لله رب العالمين.